وهذا كما جاء في الحديث قال لذاك الرجل صم شهرين متتابعين. إذن يجب في كفارة من أتى أهله في رمضان فأفسد صومه أن يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يقطع الصيام. فلو قطع الصيام لقلنا له أعد صيامك من أول، لأن شرط هذه الكفارة أن تكون متتابعة، إلا في العذر كالمرأة الحائض جاءها الحيض، نقول معذورة تنتهي من حيضها وتطهر ثم تواصل لا بأس. الرجل المريض نزل به مرض فما استطاع أن يواصل صيامه، نقول لا بأس معذور، إذا شفاك الله من المرض كمل صيامه. أما يقطع الصيام متعمدا وهو قادر فهذا أفسد التتابع، فنقول له أعد. لماذا؟ لأنه في الحديث شهرين متتابعين. إذن هذا هو ما ذكره في الأول، فقال بصوم شهرين ولا يعني متتابعة. أو انظروا إلى هذا الحرف أو، ماذا يفيد أو؟ عندما تقول أو خذ هذا التفاح فكله أو هذا البرتقال، أو البرتقال ما في تفاح ولا برتقال، لكن أنا أضرب مثال، فماذا؟ تخير، أخيرك، أقول لك خذ هذا أو هذا، إذا أعجبك هذا الجوال خذه أو هذا. هنا يقول إن تريد تصوم صم شهرين أو عتق رقبة، اعتق رقبة. فإذا الكفارة عند المالكية على ماذا؟ على التخير، يخيرون، إن تريد تطعم أطعم، تريد تصوم صم، تريد تعتق رقبة أعتق. هذا هو المذهب، وهو من مفردات مذهب مالك. انفرد رحمه الله في أنه كان يرى أن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب. ما معنى التخيير والترتيب؟ الترتيب أنك لا تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا إذا لم تستطع المرحلة الأولى. لهذا لما جاء الرجل وقال هلكت وما أهلكك، قال أتيت أهلي، قال هل تجد رقبة فتعتقها؟ اعتق رقبة. فقال لا أجد. هل تستطيع، انتقل، هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ فقال لا أستطيع. ثم انتقل إلى الثالثة، أطعم 60 مسكينة. هذا هو الترتيب، أنك تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، فإذا ما استطعت الأولى انتقلت للثانية، لم تستطع الثانية انتقلت إلى الثالثة. في كفارة اليمين جاء التخيير في الأول، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة في كفارة اليمين من حلف يمينا. فجاء التخيير بين ثلاثة أصناف، إما أنك تطعم 10 مساكين أو أنك تعتق رقبة أو أنك تكسو كسوة 10 مساكين، لك الخيار بهذا. فمن لم يجد، الآن جاء الترتيب، فصيام 3 أيام. إذن في كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو أنه إذا كان عليه كفارة يمين يقول أنا سأصوم 3 أيام، أو يقول يا فلان لا تجعلني أخالف يميني فأصوم 3 أيام. من قال لك أن الواجب هو 3 أيام؟ أولاً الواجب هو الإطعام، 3 الأيام هو لمن لم يجد، لا استطاع أن يطعم 10 مساكين ولا استطاع أن يكسوهم ولا استطاع أن يحرر رقبة، ينتقل إلى صيام 3 أيام في كفارة اليمين. أما في كفارة الجماع في نهاية رمضان فمالك يرى التخيير، إما أن تصوم شهرين متتابعين أو تعتق أو تحرر رقبة أو تطعم 60 مسكينا. أما الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد كلهم على وجوب الترتيب. انظروا ماذا قال، قال وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام بالإسلام حلا، يعني تحلى واتصف وتزين هذا المملوك الذي هو عبد بالإسلام، وكأنه يقول لك إياك أن تعتق عبدا كافرا، إذا أردت أن تعتق اعتق إيش؟ مملوكا مسلما. لماذا؟ لأنك لو اعتقت الكافر لفرغته للكفر والعياذ بالله، كأنك تقول اذهب أعبد الأصنام وأكفر وأصنع ما شئت، لأنه صار حرا، بخلاف عندما يكون عندك عبد وهو كافر. أما المسلم هو الذي يستحق العتق لأنه مسلم فتفرغه لعبادة الله، فاشترط أن يكون مسلما إذا اعتقت العبد. وفضلوا إطعام 60 فقير، يعني عند المالكية بعد أن قالوا بالتخيير لك هذا أو هذا أو هذا، عندهم الأفضل أنك تكفر بالإطعام. أفضل شيء من هذه الثلاث الإطعام. والصواب أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، لأن كل الروايات التي جاءت أكثر الروايات كلها فيها الترتيب. يأتي بالمرتبة الأولى عليه الصلاة والسلام فيقول لا أستطيع، ثم يقول له إذن كذا فيقول لا أستطيع فيقول له كذا. لكن ما الذي جعل المالكية، ما الذي جعلهم يقولون بالتخيير؟ لرواية رواها الإمام مالك نفسه في الموطأ، ورواها كذلك مسلم في صحيحه، وفيه أن رجلاً أفطر في رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، أو هكذا جاءت الرواية بالتخير، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا. هذا الحديث ليس له إلا قصة واحدة، وهي قصة هذا الرجل الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله، في الأخير جاء له بهذا التمر فقال اطعم 60 مسكينا، فقال على أفقر مني، ما بين لابتيها أفقر مني يا رسول الله، يعني أنا أفقر شخص في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل هو أطعمه أهلك، فتصدق به على أهله. هذه القصة الوحيدة لم يأتي غيرها. فكونه يأتي الحديث في بعض مروياته وفيه أن رجلا أفطر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا، هذه الرواية إنما رويت بالمعنى. لو كان حصل هذا لأكثر من صحابي وأكثر من قصة لقلنا هذا، لكنها لم تحصل إلا مرة واحدة، وهذا الذي رواها بالمعنى اختصرها لم يذكر شيئا، بخلاف الذي رواها بالتفصيل وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، ذكر أن رجلا دخل على رسول الله فقال هلكت يا رسول الله، فقال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي وأنا صائم، قال هل تجد عتق رقبة؟ فقال لا، قال إذن صم شهرين متتابعين هل تستطيع؟ فقال لا، وانتقل معه. قال العلماء هذه الرواية الصحيحة التي تكاثر الرواة وأكثر الرواة رواها بهذا التفصيل، تفصيل الترتيب، ولا شك أن الترتيب هو الأحوط بخلاف عدم الترتيب. هم استدلوا برواية رويت بالمعنى، فكيف تترك الروايات الكثيرة التي رويت بالتفصيل وفيها الترتيب ورويت بسياق أطول ويؤتى إلى رواية واحدة فقط رويت بالمعنى؟ فلا بد من ترجيح هذه المرويات الكثيرة لكثرتها، ولأن الرواة أكثر وأضبط من كون راوي واحد رواها بالمعنى. فالصواب مذهب الجمهور وهو الأحوط أن الكفارة على الترتيب، أولاً يعتق، فإن لم يجد رقبة يعتقها انتقل إلى الصيام فصام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع على الصيام انتقل إلى الإطعام فأطعم 60 مسكينا. فلما كان عندهم عند المالكية الصوم أو الكفارة على التخيير، ناقشوا مسألة ما هو الأفضل، ما دام هو على التخيير ماذا نختار، الإطعام أم العتق أم الصوم؟ عندهم المذهب الإطعام، لهذا قال وهو آخر بيت في المنظومة، قال وفضلوا إطعام 60 فقير، يعني المالكية رأوا أن الأفضل أن تطعم 60 مسكينا، وقال فقير أتى بعبارة الفقير. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ هل المسكين هو الفقير والفقير هو المسكين؟ انظروا، إذا جاء لفظ الفقير في بعض النصوص فاعلم أن الفقير هنا المقصود به الفقير والمسكين، فهو بمعنى فقير وبمعنى مسكين. وإذا جاء لفظ المسكين في نصوص سواء كانت آيات أو أحاديث فالمقصود بها أيضا الفقير والمسكين، المعنى واحد. وإذا اجتمع في نص واحد فالفقير له معنى والمسكين له معنى. فمن هو المسكين؟ المسكين هو الذي يجد قوت يومه وقد يعمل، عنده عمل يستطيع أن يوفر شيء من مال أو شيء من قوت، فعنده ما يسد رمقه ويسد قوت يومه. ولهذا الله يقول في القرآن وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إذن هم يعملون مع كونهم إيش؟ مساكين. أما الفقير هو الذي لا يجد شيئا، معدما، لا عنده عمل ولا عنده حتى قوت اليوم، لا يجد قوت اليوم. لهذا لما قال الله عز وجل في القرآن أو مسكينا ذا متربة، قالوا أي التصقت يده بالتراب من شدة فقره، ما عنده شيء، فاشتملت هنا على المسكين وعلى الفقير. ولما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير له معنى والمسكين له معنى، لأنهم اجتمعوا في نص واحد. إذن إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا، واضح؟ إذن هو عبر بالفقير مع أن النصوص التي جاءت أطعم 60 مسكينا، وهنا المؤلف عبر بإيش؟ بلفظ الفقير، وكأنه يقول المسكين هو الفقير والفقير هو المسكين. مدًا، أعطي للمسكين مدًا، هذا هو المد. انظروا، لكنها يعني مد رجل يكون أكبر وأعدل، يعني كما ذكروا بمدي أو بمد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصاع النبوي هو 4 أمداد من مد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن الصاع النبوي موجود ويؤخذ بالإسناد. فهذا هو المد، تأخذ تمر أو تأخذ قمح، تأخذ تمرا أو قمحا فتعطي للمسكين، 1، وهكذا 2 إلى 60 مسكين. هذا هو مذهب المالكية، يقولون كل مسكين تعطيه مدا، فتأتي ب60 مسكين وتعطيه 60 مدا من التمر، أو 60 مدا من القمح، أو من قوت البلد، أو من الرز، أو إلى آخره. هذه الكفارة. هل يجوز لي أن أعطيهم طعاما مطبوخا، يعني الرز مع الدجاج أو الرز مع السمك؟ نعم، لا بأس، يجوز أن أجمع 60 مسكينا في مكان وآتي لهم بطعام مطبوخ فيأكلون، فتكون الكفارة انتهت أو أديت. فقال وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. هذا المذهب. ما دليلهم على أنه مد؟ لأنه في الحديث نفسه، حديث الرجل الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله، كما في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، أنه لما جلس قال له هل تجد كذا؟ قال لا. هل تستطيع؟ قال لا. اطعم 60؟ قال لا، ما عنده شيء. فجلس الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأبو هريرة هو راوي الحديث، قال فجيء بعرق، يعني مكتلم زنبيل، قال فيه 15 صاعا من تمر. انظروا، 15 صاعا من تمر. نحن قلنا الصاع كم يساوي أمداد؟ 4. 15 صاعا، إذا كان الصاع يساوي 4 أمداد، كم سيكون هذا أمداد؟ كم مد؟ 60. 15 في 4، كيف أنت في الرياضيات؟ 15 في 4 ب60. فأتي بهذا الزنبيل فقال له أطعم 60 مسكينا، لأن هذا 60 مد، أطعم 60 مسكينا. فهذا الرجل قال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر مني، يعني ما في أحوج من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أطعمه أهلك وصم يوما واستغفر الله. فذهب هذا الرجل، يعني جاء وهو يقول هلكت، أليس كذلك؟ رجع ومعه زنبيل من التمر لأهله. انظروا رحمة الإسلام، هذا هو الإسلام. جاء وهو يقول هلكت يا رسول الله، هلكت، فيقول ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي. ففيها كفارة مغلظة، مع ذلك لما ضاق الأمر اتسع، فرجع وهو معه زنبيل من تمر لأهله حتى يطعم أهله. قال له أطعم أهلك، لأنه فقير لا يجد شيئا. على كل حال، هذه آخر مسألة تطرق إليها المؤلف، تتعلق بمقدار الكفارة. والصواب قلنا إن الكفارة على الترتيب، فمن لم يستطع الاعتاق ولا استطاع كذلك أن يصوم 2 شهر متتابعين يعطي لكل مسكين مدا. وقد جاء التصريح، نحن الآن كيف عرفنا أنه مد؟ من الحساب، قلنا 15 صاعا تساوي كذا، أليس كذلك؟ جاء عند الدارقطني في سننه التصريح، قال له أطعم